ولا يخفى عليكم عناية السلف رحمهم الله بتفهم كلام الله عز وجل، وكلام الله فيه من المعاني ما يبهر القلوب، وكل آية تستحق أن يقف المسلم معها وقفات، يعرف لفظها وأداءها، ثم يفهم معناها الإجمالي، ثم يأتي العيش معها وتطبيقها. ولذا يعني قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، لا يتجاوزونها إقراء، هذا واحد، ثم علم ثم عمل، إذن هي 3 أشياء رئيسية.